يقول إذا قال الشخص الآخر أنا سأخرجها عنك ثم لم يخرجها، إذا فات وقت إخراجها يخرجها صدقة من الصدقات، سيأتي إن شاء الله. يقول يوم يكشف عن ساق ولت الصفة بالعظمة والشدة ولم تثبت صفة الساق لله. شيخ الإسلام وابن كثير وغيرهما يقولون لا تؤخذ صفة الساق لله من هذه الآية، وإن مراد كناية عن الشدة، لأنه لم يبين عن ساق الله، يوم يكشف عن ساق، أي ساق لم يبين، مبهم. لكن ثبت في الصحيحين أن الله ساق سبحانه وتعالى، يكشف ربه عن ساقيه. يقول هل نثبت صفة الحركة لله؟ الله ينزل، هذه حركة لا شك حركة، الله يرفع القسط ويخفضه، هذه حركة بالنسبة لغيره. الله يقول كل يوم هو في شأن، إنما قوله إذا أرادش أن يقول له كن فيكون، وكلامه بصوت. لذا بعض الناس يقول سبحان من لا يتغير، هذا عبارة غير صحيحة، يعني يقولون سبحان من يغير ولا يتغير، يقول غير صحيح. فالله عز وجل ينزل ويضحك ويعجب، فقلنا لا يتغير يعني لا يثبت له صفة فعلية. طيب إبراهيم يقول هل صفة الجلوس ثابتة لله؟ ها؟ شو الدليل؟ ها؟ ارفع صوتك ايش؟ ايوه في حديث اخر فيجلسه الرب معه على العرش. صفة الجلوس ثابتة لله سبحانه وتعالى. يقول هل في حديث يثبت أن الآمن لله وإذا وجد فما لفضله؟ يفضل أنك تعرف ربك اللي تعبده، ما هو ثبت الآمن لله وجدت برد أنامله على كتفي، فكل ما تعرف صفة عن الله كل ما تعظمه أكثر. لو قال لك شخص مثلا تعال أصف لك ملك من ملوك الدنيا فلان، يحب يأكل كذا متى ينام، وحب يجلس مع فلان، وحب يتكلم بهذا الكلام، ما تصغي لي وتفرح، طب كيف الرب سبحانه وتعالى؟ أي صفة تعلم عن الله تفرح بها حتى تعظم ربك فيها. يعني لو قيل شخص الأمر واضح في ثبات الصفات لله عز وجل، كيف حصل هذا الخلل في نفي صفات الله؟ أصل الخلل في إنكار صفات الله هم اليهود. عبد الله بن سبأ يهودي، فأخذها عنه جه عن عن عن حتى تصل إلى عبد الله بن أبي. واليهود معروفون عنهم الكبر، يحتقرون الخلق والخالق، يقول الله فقير، يد الله مغلولة، يعني طبعهم انتقاص الآخرين خالق أو مخلوق. فأتى من أخفى يهوديته فبدأ يظهر مثل هذه، ينكر صفات، ينكر أسماء، ينكر، واضح لك؟ ما كانت هذه في القرون المفضلة، ما كان هذا في قرون في عهد الصحابة ولا التابعين، لأن القرآن واضح. يقول قوله تعالى وما يكشف عن ساق كناية، فكيف نفرق بين ما هو كناية وما نثبت؟ لأن هذه الآية ما فيها ذكر لله أصلا. يكشف عن ساق، ساق من؟ ما فيه. المراد به الشدة، يعني الإنسان رفع ثوبه ويجري حتى يخرج ساقه، يعني هو الموقف يكشف عن الساق، هذا معنى. ما في ذكر لله الآية مطلقا. نعم شيخ إزاكي. يقول هل ورد في القرآن نفي مفصل أو إثبات مجمل؟ لا ما فيه، ومثل ما مثلنا لكم يعني نعم. يعني إذا قيل لماذا طوائف تثبت نفي مفصل لأنه يريد به التعظيم لله، تمام، وينفون الإثبات ويجعلون الإثبات مجمل ما يريدون تعظيم الله، لذلك نشأ من المفوضة ما يبغى يثبت صفة، تقول إن الله سميع بصير يقول ما أفهم، بس إذا كان الله يريد إثبات الصفة لا، يعني معناته لم يدخل الإيمان في قلبه بأن الله سميع أو بصير، لذلك مذهب التوفيض شر من التعطيل وشر من المشبهة. لماذا؟ لأنه تقرأ حروف ليس لها معاني، هذا معناته. نعم ربعان. نعم. عشان بكرة تراجعون إن شاء الله باب زكاة الحبوب والثمار. اللي ما عنده شرح الواسطية للشيخ محمد إبراهيم يأخذها من القسم. ها؟ طيب أسألك عبد الباري، لو عندك محل مثل مكيفات وثلاجات عليها زكاة؟ ليه ما عليها زكاة؟ تظهر غايب. ها؟ نعم. إيش ماله بفعله؟ باختياره. أيوة. بنية التجارة. مضى عليها حول. لازم حول. بلغت النصاب. طيب بسألك إبراهيم عشانك في الدرس ذا كنت غايب. لو عندك جدك عنده بيت وخلف لوالدك 6 عماير معروضة للبيع، يزكيها أبوك؟ ها؟ يقول مؤلف ما يزكي. في قول ثاني؟ ها؟ ها؟ لا أنا أسألك الحين، مات جدك اليوم قسموا الأراضي العماير أو قل محلات جوالات يباع فيها واشترى، ومضت سنة على محل جوالات يبيع وأقمشة تمام، هل أبوك يزكي ولا ما يزكي؟ ليه ما يزكي؟ لا حال الحول. أبوك إيه ناوي التجارة. ها؟ طيب إذا ما ناوي التجارة يزكي؟ إيه ما يزكي. تجارة ولا غير تجارة؟ إيش لأنك غايب؟ هنا بنسألك مصطفى عن الدرس اللي أنت أمس غايبة، بس مو بالحين، نسألك إياه بعدين إذا جاء وقته. طيب لو عندك محل بقالة كبيرة ما الذي تزكيه منها؟ خلني أسهل لكم الجوالات، أسهل لكم لكم في محل فيه 100 جوال افتحته اليوم مثلا، متى تزكي؟ هل في زكاة إذا حال الحول؟ وأيضا نصاب. أيوة. طيب لو كان الجوالات هذه تباع وتشترى وتباع وتشترى، إيه لا ما تزكي، يعني مثلا اشتريتها اليوم تكون مثلا في تاريخ مثلا يوم 5/6 مثلا أو 6/6 اشتريتها، إذا الجوال هذا 6/6 السنة الجاية ما بيع شوف كم يسوى الحين، يسوى 2000 طلع زكاته. إذا بيع بعد شهر شهرين من فتح المحل ما في زكاة. فإذا كان المحل تأتي ببضاعة وبعد أسبوع تنتهي وتأتي وتنتهي، هذا ما في زكاة، في زكاة شيء ثاني، تمام؟ في زكاة النقدين، القروش هي خدتها وحطيتها في بنك أو غيرها وما تحركت، فيها الزكاة. فهمت؟ السلام على مجلس السماع السبت في يوم في وقت واحد إن شاء الله الصباح يقرأ الكتابين، يمكن الساعة 11 ننتهي من الكتابين إن شاء الله. بكرة أسألكم فرائض إن شاء الله والعقيدة. خلنا أسألكم العقيدة. ما يخالف حتى دام جابه. ذكرنا لكم في أن يجب أن نأخذ بكلام الله لأسباب، صح؟ طيب، ويجب أن نأخذ بكلام النبي صلى الله عليه وسلم في الصفات وغيرها، لماذا؟ إيه لا يتكلم عن الهوى يعني؟ نعم. لا أبغى الرسل. صادقون، صادق يتكلم بصدق، وأيضا إذا هو تكلم بشيء يجب أن نصدق، مصدقون. واضح؟ يقول لك شخص لماذا نأخذ من السنة؟ كل الرسول صادق لازم نأخذ منه. واضح؟